راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، خاتم النبيين والمرسلين، والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن فوائد من تفسير آية الكرسي، وقلنا إنها اشتملت على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسعة ملك الله وإحاطة علمه وعظم سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على خلقه. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم لخصنا بعض الفوائد من جمل هذه الآية العظيمة العشر، وفي هذا الدرس نبدأ بمشيئة الله الكلام عن تفسير خواتيم سورة البقرة. ونبدأ الكلام في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى عن هذه الخواتيم لفضلها العظيم على باقي السورة. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الفضل في قوله: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم. ما هما الآيتان؟ قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. ما معنى كفتاه؟ كفتاه من شر ما يؤذيه، ودفعت عنه الشيطان والمكروهات والآفات. وقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن. ولا مانع من إرادة كل هذه الأمور، وفضل الله واسع. قال النووي رحمه الله: قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل الجميع. ومما يدل على أن قراءة هذه الخواتيم تنجي من الشيطان وتكفي شره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يعني حتى لو قال إنسان: قراءة سورة البقرة ثلاث ليال طويلة وشاقة ربما لا أستطيعها، وأريد أن أحصل ميزة طرد الشيطان من البيت، نقول: إن عجزت عن قراءة البقرة ثلاث ليال في كل ليلة مرة، اقرأ آخر آيتين من البقرة ثلاث ليال متوالية. ولما نزلت هاتان الآيتان فتح باب من السماء، فنزل منه ملك إلى الأرض لم ينزل قط إلا ذلك اليوم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم. ما معنى لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة، يعني في الفاتحة المذكورة في الحديث آنفة قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفي آخر آيتين من البقرة قوله غفرانك ربنا، ونظائر ذلك في غير المسألة فيما هو حمد وثناء أعطيت ثوابه، كما قال صاحب مرقاة المفاتيح رحمه الله في شرح هذه الجملة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. إذن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة فيهما سؤال لله، وفي بشارة بأن القارئ إذا قرأهما مؤمنا مقبلا على ربه أن الله سيعطيه سؤله. قال الحافظ رحمه الله عن ميزة هاتين الآيتين وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. هذا ذكره فتح الباري، وقيل كفتاه عما ورد من الأدعية الكثيرة، لأن الدعاء بما فيهما يتضمن خيري الدنيا والآخرة. ومن فضل هذه الخواتيم أنه لم يعطها أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم قط، فقد قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومنها يعني من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خواتيم سورة البقرة في السماء لما عرج به، رواه مسلم. إذن كم فضيلة لهاتين الآيتين، شيء عظيم، شيء عظيم جليل. وهذه الخواتيم اشتملت على موضوعات مهمة: بيان سعة ملك الله، علمه تعالى بالسر وأخفى، بيان ما يجب أن يكون عليه أهل الإيمان، سعة رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل لهاتين الآيتين علاقة بسبب نزول؟ الجواب نعم. ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم رضي الله عنه، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم.

التسليم لنصوص الشرع، الانقياد لحكم الله، الخضوع لدين الله. الإسلام معناها الاستسلام. بعض الناس لما يعرف الإسلام يقول السلام السلام. أعظم معنى في الإسلام الاستسلام، الاستسلام لله والانقياد والطاعة. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. فدين الإسلام مبني على التسليم لله والاستجابة لأمره والتسليم لنصوص الوحي من القرآن والسنة وتلقيها بالقبول والرضا. هذا أصل عظيم من أصول الإسلام. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يحصل الإيمان الكامل إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بيننا في الأصول، في الفروع، في أحكام الشرع، في أحكام المعاد وسائر الصفات وغير ذلك. ولا يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج أيضا وهو ضيق الصدر، بل وتنشرح الصدور كل الانشراح والانفساح لحكم الله ورسوله ويحصل التقبل التام. ولا يثبت الإيمان بذلك أيضا حتى يضاف إلى ما سبق مقابلة حكم الله بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وعدم الاعتراض. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقد عرفنا كيف أن الصحابة استسلموا لهذه الآيات وخضعوا لها وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما كانت مواقفهم رضي الله عنهم مشهورة في نوازل مختلفة. لما نزل تحريم الخمر وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في ذلك وبلغ قول الله: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. رواه أبو داود حديث صحيح. ونادى المنادي في المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، فسارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها وأريقت حتى جرت في سكك المدينة كما جاء في الصحيحين. وقال أنس رضي الله عنه: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. يعني مجتمع تعلق بالخمر من أيام الجاهلية من صغرهم، خلاص نزل التحريم ما راجعوها ولا سألوا عنها. لما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شقق نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن الأزر فاختمرن بها، تحولت إلى خمار، رواه البخاري. لما أخبر الصحابة رضي الله عنهم بتحول القبلة نحو الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام وهم يصلون العصر في مسجد قباء، استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة في الصحيحين. لما أساء أحد عند عمر رضي الله عنه إساءة عظيمة وهم عمر أن يبطش به، أحد الحاضرين قال: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما جاوز عمر حين تلاها عليه، يعني ذلك الرجل، وكان وقافا عند كتاب الله، كف كف وقف. هذا بعض ما كانوا عليه رضي الله عنهم من الإيمان والتسليم والاستسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. لماذا نستمسك بالوحي ونستسلم له؟ لماذا؟ لأنه حق لا باطل فيه، من عند الله، حكيم خبير عليم، نزل من عند هذا الشرع، محفوظ من العيب والخلل والخطأ والزلل، ثابت خالد لا يتبدل لا يتغير. من عندي ربي لا يضل ولا ينسى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، واكتمل الدين والشرع وانقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت الشريعة إلى قيام الساعة، والوحي حق لا باطل فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم هذا هو الهدى وما خالفه ضلال. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح. ومن وصية عليه الصلاة والسلام لنا: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أيضا نحن نستمسك بالوحي ونستسلم له، لأن وصية الصحابة والصالحين. لما وقعت الفتنة زمن عثمان رضي الله عنه، سئل أبي بن كعب سؤالا مهما: ما المخرج من هذا الأمر؟ وقعت الفتنة، فقال: كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. قال رجل لأبي رضي الله عنه: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إمامة، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم. يعني رسولكم استخلفه وتركه فيكم، شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. أبو مسعود قال لحذيفة: إن الفتنة وقعت، فحدثني ما سمعته. فقال: أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله عز وجل. الآن اليوم لما تحدث فتن وبعض الناس يصبح في حيص ضيص، لا يدري أين الحق ولا يدري ما هو الصحيح وتلتبس عليه الأمور، نقول: عليك بالكتاب، عليك بالقرآن، القرآن والسنة، ارجع إليه. والاستمساك بالوحي قرآنا وسنة هو طريق الهداية الموصل إلى الجنة. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والاستمساك بالوحي مجلب رحمة الله، والله وعد المتمسكين بالوحي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نحن في هاتين الآيتين قد عرفنا مسألة الاستسلام للحق والانقياد للشرع والمضي على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحق الذين يقضون به وبه يعملون، وصلى الله على نبينا محمد. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. وننتقل الآن إلى تفسير قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض الآية. أخبر تعالى في هذه الآية أنه يحاسب عباده على ما يظهرونه ويخفونه، فقال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بدأها بذكر سعة ملكه بعد سعة علمه، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقوله وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم وما في قلوبكم أو تخفوه أي تسروا به وتكتموه يحاسبكم به الله أن يؤاخذكم به ويجازكم عليه إذا شاء. ولذلك قال فيغفر لمن يشاء أن يتجاوز بفضله فيعفو ولا يعاقب، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. وقوله ويعذب من يشاء أي بعدله، والله على كل شيء قدير أي فلا يعجزه شيء. ختم الآية بالقدرة فيها إشارة إلى البعث الذي ستحدث بعده المحاسبة، وإشارة إلى قدرة الله على محاسبة هؤلاء العباد كلهم على أعمالهم الظاهرة والخفية. وقول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض بين فيه أنه كامل الملك والملكوت، وبين بقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنه كامل العلم والإحاطة. فبين سعة ملكه أولا، ثم بين سعة علمه، ثم بين بقوله والله على كل شيء قدير أنه كامل القدرة، قهر كل شيء وهو عليه قادر، ولا كمال أعلى وأعظم من حصول الكمال في هذه الصفات، والموصوف بهذه الكمالات يجب على كل عاقل أن يكون منقادا له، خاضعا لأوامره ونواهيه، محترزا عن سخطه وما حرمه. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم، كانهم قالوا طيب هذه عرفناها ونتحمل، لكن أو تخفوا يحاسبكم به الله، قالوا هذه ما نتحملها. لما النبي عليه الصلاة والسلام أدبهم وقال قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله التخفيف. أنزل التخفيف بعد ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. إذن ما هي فوائد الآية؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. الآية أولا عموم ملك الله تعالى وسعة علمه، ثانيا أنه لا شريك له في الملك. هذا نأخذ من أين؟ من تقديم الخبر الذي حقه التأخير، يعني الأصل في اللغة المبتدأ ثم الخبر في الجملة الإسمية. لما قال لله ما في السماوات وما في الأرض قدم لله ما على ما، فالجملة أصلها ما في السماوات وما في الأرض لله. لما قدم لله أفاد الحصر على قاعدة وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إذا أردنا أن نطبق إثبات الملك لله ونفيه عما سواه، أي ملك؟ الملك التام. لو قال قائل طيب البشر يملكون، نقول لكن ملكهم ناقص، ملكهم ناقص مسبوق بعدم وملحوق بالفناء ويسلب منهم ويسرق منهم ويغصب منهم ويأخذوا الورثة ومن الورثة إلى الورثة ويضيع ويفنى في النهاية. طيب الآية أيضا من فوائدها أن الله عز وجل هو القائم على هذه السماوات والأرض يدبرها كما يشاء لأن ملكه، وفيها إثبات أن السماوات أكثر من واحدة، وهي سبع بنص القرآن والسنة والإجماع. طبعا الآية هذه لله ما في السماوات ما في ذكر العدد، لكن في آيات أخرى ذكر العدد، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ طيب الأرض هل هي واحدة أم سبع؟ جاءت بلفظ الإفراد في القرآن لكن دلت السنة على أنها سبع، والسنة تفسر القرآن. بل ورد في القرآن ما يدل على أنها سبع بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وبما أن المماثلة في الوصف متعذرة، يعني مثلهن يعني في الوصف لا يمكن، فلم يبقى إلا المماثلة في العدد بالمفهوم. في السنة بالنص قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضينا. وحديث السماوات السبع والأراضون السبع، وذكرنا عظم في ذلك في عظم الكرسي والعرش. الآية فيها تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضاه الله، لأن الإنسان إذا علم بأن الله عالم بما يبدي وبما يخفي فسوف يراقب الله خوفا من أن يحاسبه. وفيها إثبات محاسبة الرب للعبد، فقوله تعالى يحاسبكم به الله يعني يوم القيامة يوقفكم ويسألكم، تعرض الأعمال، تنشر الصحف، يبدأ الحساب والسؤال، ومن نوقش الحساب عذب، وناس يسترهم الله، نسأل الله يجعلنا منهم. في ناس ينكرون البعث وفي ناس ينكرون الحساب. والله أنا سمعت قصة عن واحد يعني مع الأسف عامي يقول يعني أنتم تظنون أنه لما واحد نصحه في الصلاة قال لو أنت تركت الصلاة كذا وصلاة، قال يعني أنتم تظنون الله رح يحاسبنا يوم القيامة على الصغيرة والكبيرة وعلى كل عمل وعلى كل تفصيل؟ لا، يقول اللي يقول لا إله الله يدخل الجنة واللي ما يقول يدخل النار بس. يعني شوف هذا عامي يعني بين المسلمين ينكر حساب، يظن مسألة هكذا. سبحان الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يحصي علينا مثاقيل الذر، وهؤلاء العباد غافلون. ولذلك الدرس من الآية أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وفيها أنه لا يلزم من المحاسبة المؤاخذة والمعاقبة، لأن الله قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بعد قوله يحاسبكم به الله. لكن من نوقش الحساب عذب، فالمناقشة وراها عذاب، نسأل الله السلامة. والآية قبل التخفيف فيها المحاسبة على ما في النفوس، خواطر كله، وفيها أن بعد المحاسبة إما أن يغفر الله وإما أن يعذب، لقوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن كان كافرا عذب وإن كان مسلما كان تحت المشيئة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت نصوص أخرى وفصلت في أنواع المحاسبة، وذكرنا في درس سابق بعنوان قواعد المحاسبة بين الله وخلقه تفصيلا شاملا في هذا الموضوع، لكن نذكر الآن طرفا منه فقط بهذه المناسبة. الله تعالى لا يؤاخذ على حديث النفس المجرد والخواطر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. كذلك فإن الهم بالحسنة حسنة، والهم بالسيئة وتركها لله حسنة، والهم بالسيئة وعدم عملها لا له ولا عليه. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم. إذن متى تكتب الهم بالسيئة ولم يعملها؟ لا، متى تكتب حسنة؟ إذا تركها لله. ومنها أن من نوى العمل السيء وجزم به وأصر عليه وعمل بالأسباب الموصلة إليه لكن عجز عنه يناله إثم فاعله، لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، رواه البخاري ومسلم. ولاحظوا الحرص عمل القلب، وعمل القلب مدار لحساب، عليه حساب. وحديث وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني السيء، فهو بنيته فوزرهما سواء، خلاص هذا تكلم لعملت فيه بعمل فلان. إذن الهم بالسيئة له أحوال، واحد أن يعزم عليها بقلبه ثم يتركها لله تكتب له حسنة كاملة، اثنين أن يعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كالذي قال ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله السيء، فهذا يكتب عليه سيئة لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما في الحديث فهو بنيته فوزرهما سواء. ثلاثة أن يهم بالسيئة ويسعى بأسبابها لتحصيلها ولكن يعجز، كمن تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق ولكن جاء الشرطي فهرب، خاف هرب، تكتب عليه. لماذا؟ لأنه حرص وعزم وأخذ بمقدمة الفعل، أخذ بما أمكنه من الأسباب. وحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يدل على ذلك. رابعا، أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها، لا لله ولا للعجز، يعني تنحل همته وحدك كذا، فهذا لا له ولا عليه، لا يكتب، لا يكتب شيء له ولا يكتب شيء عليه. مسألة، هل يستغفر الإنسان من أمور في نفسه لو قالها أو فعلها وعذب بها؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كلام له أن مما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب. قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال: فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه فلم يتكلم به ولم يعمل، كالذي هم بالسيئة ولم يعملها، وإن تركها لله كتبت له حسنة. وهذا مما يستغفر منه ويتوب، فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببا للذم والعقاب، وإن كان لم يحصل العقاب ولا الذم. لماذا؟ حتى لا يفضي به إلى شر. والإنسان يحسم موارد الشر ويغلق الطرق ويحتاط لأمره. من فوائد الآية إفراد الله تعالى بالألوهية والعبادة، لأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. لما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، جعل الربوبية ربكم المتمثلة في الخلق الذي خلقكم موجبا لعبادته، اعبدوا ربكم. في سورة النمل قال: أمن خلق السماوات والأرض، إلى يعني كل آية طبعا تختم أإله مع الله، أإله مع الله، يعني فإذا كان هو المنفرد بما ذكر من الخلق والتدبير والرزق ونحوه فإنه المستحق للعبادة، المنفرد بالألوهية. وختم الله هذه الآية بالقدرة في سورة البقرة نحن الآن فيها: والله على كل شيء قدير، بعد قوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلماذا لم يختمها بالرحمة ولا بالعقوبة؟ فالجواب أن المحاسبة تكون بعد البعث، والبعث يدل على القدرة، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقال أيضا: لو ختمت الآية بما يقتضي الرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب، ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها المغفرة لم يكن هناك تناسب. أما القدرة فإنها تناسب الأمرين، تناسب المغفرة وتناسب التعذيب، لأن المغفرة والتعذيب كل لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل. ويقال أيضا إن ختمها بالقدرة فيه تأكيد وتقرير كمال قدرة الله على جميع الأشياء، ومنها المحاسبة والمغفرة والتعذيب. وفي الآية بيان أن القدرة من صفات الله، فهو سبحانه القادر القدير المقتدر كامل القدرة، وقدرته مطلقة لا تعدها حدود، وقدرته تامة لا يلحقها عجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والجن علمت ذلك لما قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني اعتقدنا، بخلاف قدرة الإنسان التي يعتورها ويلحقها ما يلحقها. وكذلك الآية تدل على أنه بقدرته خلق المخلوقات وبقدرته يدبرها ويسيرها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وبقدرته نوع المخلوقات،